وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن ندوس ترى بلادي قريد ما قريت لأجل ذنب شريد لا ديار لكي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ترى بلادي قريد ما قريت لأجل ذنب شريد لا ديار لكي تنادي أحاول كل أمرك اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي أحاول كل أمرك اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي تشير أصابع الأنذال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي وذاك لأنني بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزنادي تشير أصابع الأنذال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي وذاك لأنني بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزنادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازدياد وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازدياد وحيد لا فرب العرش عوني وحسب العون من رب العباد وحيد لا فرب العرش عوني وحسب العون من رب العباد